ما حكم النوم على البطن وما صحة هذا الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد منبطحا على وجهه فضربه برجله وقال له قم نومة جهنمية وإذا نام الإنسان ناسيا هل يأثم؟ أما الحديث فلا أدري عنه، وأما النوم على البطن فلا بأس به لا سيما إذا كان هناك حاجة، لأنه أحيانا يحتاج الإنسان أن ينام على بطنه لمرض فيها أو قرطرة أو ما أشبه ذلك. وأما بدون حاجة فالأفضل أن ينام الإنسان على جنبه الأيمن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. نعم.